عليه الخير هناك يعود هناك يعود. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحيانا يستهين الإنسان بالكلمة، والكلمة أمانة، ويجب أن يخرجها الإنسان بعد أن يركز فيما يقول ويرى تبعاتها. ولسان العاقل خلف عقله، ولسان الجاهل أمام عقله. لسان العاقل خلف عقله، يعني يفكر الأول، أقول أو لا أقول. سأل الحسن البصري قال يا بصري أنت تتكلم في اليوم 4-5 كلمات، هو ليه لا تتكلم كثيرا؟ قال أعرض الكلمة على عقلي وأسأل نفسي هل ستوضع لي في ميزان الحسنات فأقولها، أو توضع لي في ميزان السيئات فأمسكها ولا أقولها. وسبحان الله رأيت أن جل كلامي، أغلب كلامي يعني، سيوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني صامتا. الكلمة أمانة. حتى سيدنا معاذ تعجب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، يعني احنا ربنا حسبنا على هذه الكلمات التي نقولها. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم. يعني إذا الإنسان الكلمة سبحان الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا عايز حضراتكم تعملوا تجربة بسيطة بعد ما تسمعوا هذه الحلقة. كل واحد يقعد مع نفسه كده ويسجل بأي آلة تسجيل لنفسه 3 دقائق فقط، تكلم 3 دقائق في أي موضوع، يصف مباراة كرة قدم حتى، خلاص، يتغزل في ابنته عشان ما نبقاش كذابين في حد تاني، في ابنته يعني سبحان الله. هذه 3 دقائق بعد ما تسجلها اسمعها واكتبها، فرغها يعني. عارف تكتشف ايه؟ ان عندك 3-4-5 صفحات في 3 دقائق دي، وانت طول اليوم قاعد ايش غيبة وايش نميمة وايش كده، لو جمعنا لك نجمع موسوعة دائرة المعارف الجهلية سبحان الله، او دائرة الجهل التراكمي، اي سبحان الله تسميها مش، لان الانسان يستهين بالكلمة. فالكلمات التي نقولها قال ربنا يعني رب العباد ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. وقبلها قال ايه؟ قالوا يا ولاتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إلا أحصى مكتوبة مسجلة، قال ربنا أحصاه الله ونسوه. يعني من ساعة أنا ما كلفت وبلغت الحلم 12-13-14 سنة بدأ العدد يشتغل، ويتوقف التسجيل عندما يقبض ملك الموت روح، يبتدي التفريغ. ذلك نجي يوم القيامة في كتابين ناخدهم، كتاب مجمع للإجازة زي الورقة الوثيقة اللي بتاخد بها الإجازة العلمية، ده معاه ثانوية عامة، ده معاه بكالوريوس، ده معاه ليسانس، ده معاه ماجستير، ده معاه في شهادة مجمعة وحصل عليها ايه بالنسبة كذا في المئة. دي كل انسان ألزمنا ده فيها المجموع الكلي، وبعدين يروح على الحساب ينادى عليه فلان ابن فلان امام المليارات دي كلها، يخرج له من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر، يقول عبدي اطلع عليها. قل يا ربي انت لست بظلام العبيد، اطلع عليها. فيطلع العبد عليها والملائكة يقلبوا له الصفحات صفحة صفحة، زي بتوع الايه اللي بيعملوا المواثيق الدولية، ويقف واحد ورا الرئيس ده ولا المسؤول ده والتاني ويقلبوا له الصفحة يوقع. تطلع على الملف ورقة ورقة 99 سجل كل سجل مد البصر. بعد ان يطلع يسأله رب العباد اسئلة 3 عجيبة، 3 اسئلة. عبدي هل ظلمك حفظتي؟ الحفظة يعني انت كنت عملت يعني شيء وظلموك في شيء واخدين منك موقف يعني؟ قال لا يا رب. قال ألك حسنة مخفية؟ في حسنة انت عملتها يوم من الايام ولم تجدها هنا في الصحيفة او في الكتاب بتاعك او في السجل؟ يقول لا يا رب. السؤال الغريب الثالث، ألك عذر تعتذر الينا به؟ في عذرها تعتذر يعني عن انك ما صليتش، انك ما زكيتش، انك ما اتقيتش رب العباد، ما خدتش الحق، شهدت بالزور، ايه العذر يعني؟ قالوا أيقبل ربنا الأعذار يا رسول الله؟ قال لا أحد أشد قبولا للعذر من الله. طب بالله عليه، أنا لو قلت أنا ما صليتش، ها أنا لم أصلي، إيه العذر؟ والله أنا كنت تعبان. طب صلي وأنت جاهز. أما كنت شغدة، صلي وأنت نايم. ما أستطيع، صلي بعينيك. لا إله إلا الله، لا تسقط إلا عن ميت أو مغمى عليه أو ميت المتصور اللي هو النوم يعني، سبحان الله. فالكلمة أمانة، والكلمة كما يقول العلماء جراحات السنان لها التئام، يعني جرح السكين والخنجر لها التئام شوية ويعشفاء ويعملوا تجميل وخلاص. كان شيئا جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. اللسان لما يجرح والعياذ بالله تظل الكلمة، الناس وشوف الناس تصاب بالزهايمر في كل شيء إلا في الكلمات السيئة والمواقف الصعبة. وانه فاكر من 30 سنة لما كذا، فاكر من 40 سنة لما كذا. نسأل الله السلامة. أحبتي في الله، أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك، تسعد في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الرحمن مدى الأزمان، للخير وبالحق المشهود، ويقين القلب من الإيمان، نزرعه ويطيب المحصود. إيمانيات في القرآن، ذكراها تستهوي الموعود، وعظيم الذكر مع تجلى من رب الجود، في درب العزة للإنسان، والروح بها الأشواق تجود، يا من يرجو فيها الرضوان، عليه الخير هناك يعود، هناك يعود.